سمعت عن حملة هذه الأيام كانت هنا في الجزائر، حملة تخصيصية ضد ولبيان مخاطر استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. حملة تخصيصية المربعة في التاريخ، دارتها وزارة الاتصال كذا من سنة المربعة إلى عشرة، يعني من المربعة إلى عشرة حتى اليوم. هذه الحملة من حيث هي فكرة طيبة جدا، ونقول فكرة ممكن تطبيق تاريخها كثيرا، لان المخاطر تاع وسائل التواصل كبيره بزاف بزاف، مخاطر على الدين، مخاطر على الاخلاق، مخاطر على المبادئ، مخاطر على الامه، كلها مكاسب كبيره جدا. الان الفساد راه هنايا لا يعلم الا الله تبارك وتعالى. احيانا الان نشوفوا الكل يدير الحمد لله، ماشي صهر مكان مليح، ماشي صهر فرما مكان مليح، بصح انت ماشي صهر خلى الضرب تركض، لا تدري ما الذي يفعله، لعله يبقى الى ساعة متأخرة من الليل وهو مع هذا المشكل، هذا الهم الكبير، هذا الهاتف، هذا اليوم فيه من الفساد ما الله تعالى به عليه. والان لما يتكلموا عن مخاطر استعمال وسائل التواصل وذلك، عموما يركزون على الشباب، يركزوا على الشباب والشابات، على الصغار، لكن هذه الحقيقة الفساد هذا رغم على الجميع، على الصغار وعلى الكبار. فاحنا حبيت نقول لهذه الحملة التخصصية امر طيب، نبارك مثل هذه الحملات، مليحة بزاف بزاف، لكن لابد أن تعطى قوة أكثر، لأن بزاف ومستمعين، إحنا كنا بعتونا شمينة ولا ما نسمعش، ما نعرفش، يعني كانت ضعيفة الحملة، ندبين إحنا تكون أكثر قوة، لازم وقفة كبيرة، الدولة والشعب والمدارس والجامعات والمساجد وكلها، لازم يوقفوا وقفة كبيرة باش يحدوا من المخاطر والمفاسد تاع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه الفتن الكبيرة اللي نخافوها نوعان. مهما كانت فهي نوعا فتن الشهوات وفتن شبهات، شهوات لا شبهات، وهذه المحنة هذه معمرة بالشهوات ومعمرة بالشبهات. بكري ما كانش حاجة كبيرة، بكري العالم كان صغير والدنيا كانت صغيرة، الإنسان يعرف واش كاين، كي تسلكوا من المشاكل اللي كاين تحوته إن شاء الله يسلك، كي تسلك أفكار تهديمية كانت قليلة جدا، الناس تقريبا على دين واحد وعلى عقيدة واحدة وعلى فهم واحد وعلى فكر واحد في الغالب يعني، لكن الآن خلاص الفساد موجود على بعد آلاف الكيلومترات في اللحظة نفسها، يبث هناك ويبث عندك، وليدك ممكن راه مسكين في واحد العالم وحدك وانت لا تدري، البنت تاعك ممكن راه في عالم آخر وانت لا تدري. ولذلك لا نقول احنا نبارك اولا مثل هذه الحملات التخصصيه وان شاء الله يزيدوا منها، والمساجد وغيرها والجامعات ووسائل الاعلام كلها، لابد ان تقوم قومه رجل واحد باش نسلكوا هذا الجيل اللي راه طالع. وقلنا احنا ماشي غير الصغار، الكبار الان شحال من اسره تتهدم، وراكم عارفين هذا الشيء، والسبب هذا المشاكل على هذا، شحال من اسره، شحال من راجل كبير ضاع، اب ربما كان جدا والله العظيم جد من الأحفاد ضيعوا الهاتف، شحال وحدة جدة والله الذي لا إله إلا الله، جدة من الأحفاد ضيعها الهاتف لما ندخل في التفاصيل. هذه وسائل التواصل كارثة كبيرة، قد راحوا شحال ما عرفوا اللي تقول لي لا التكنولوجيا، نقول نعم التكنولوجيا سلاح ذو حدين، شوف من حد احنا اللي نستفدوا، راهو ناخذوا الحد الإيجابي إلا من رحم الله، قليل من يستفدوا من هذا، الله المستعان. فلا بد أن نكون في مستوى واحد وفيكم، ونقول لازم قبضة حديدية هذا الذي هؤلاء الذين يروجون للفساد في وسائل التواصل، والآن الحمد لله الوسائل كثيرة، الوسائل تقول لازم الدولة تقبض قبضة حديدية على هاد الناس اللي يديروا الفساد، يديروا التفاهة، وينشروا أنواعا من الفساد. فهذه الوسائل الآن تقبض عليهم بسهولة، تكنولوجيا طورت وسائل عندنا وكذا تقبض عليهم، ضيق عليهم الخناق باش ينقص الشر باذن الله تعالى، حجب مواقع الفساد، مواقع الفساد الان هكذا على عوالمها، وين الحجب تاعها؟ وين كان على الاقل نقلل من الفساد؟ الوالدين، الاسره مسؤوليتها كبيره جدا جدا، المساجد، المدارس، المؤسسات التعليميه التربويه الى اخره، وسائل الاعلام كما قلنا، الجمعيات بانواعها واشكالها وصنوفها، المسؤوليه كبيره بزاف بزاف، خاطر خطر او محدق والله الذي لا اله الا هو، خطر كبير، خطر كبير. قلنا شهوات ولا شبهات؟ شهوات وانا نسمع العجائب ومن الشبهات الافكار الهدامه والعقائد الباطله الفاسده، كاين ما كاش تسمعش تسمع انت في احياء تاعنا، واحد صار ملحدا، واحد عنده على عقيده حنفيه، واحد صار يمنيا ينافع ويدافع عن العلمانيه ومحارب الاسلام وشريعه الله عز وجل الى اخره، ما كاينش حكايه بكري، المثلية والحكاية تدوم تسمعها مثل أحيائنا، لكن الآن كل العالم صار قاية صغيرة. اللهم استعان.